أمي رايحة تعمل عمرة ولا تصلي خالص، هل ينفع عمرة؟ دعها تفعل العمرة لعل الله أن يردها مهتدية. أما حكم المرأة التي لا تصلي فكما المرأة التي لا تصلي، فإذا كانت جاحدة للصلاة تكون كافرة، وإن لم تكن جاحدة للصلاة فهي مرتكبة لكبيرة.